بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب الخوف من الشرك، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذه الحديث الثلاثة، حديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه، الشرك الخافي فسئل عنه فقال الرياء، لأنه من خفائه، وربما تساهل الناس وتسامحهم به قد لا يلقون له بالا أو يهتمون له أو لا يتحرزون منه التحرز اللائق. بين أنه أخوفه ما يخاف على أمته حتى من الدجال. وكذلك من مات وهو يدعو من الله ندا دخل النار، ابن مسعود، فيه التحذير من الشرك، والدعاء من دون الله أجلى مظاهر الشرك، لأن أجل مظاهر العبادة الدعاء، فإن كان الدعاء لله فهو توحيد وعبادة، وإن كان طلب الدعاء من غير الله فهو شرك. وفي الحديث الثالث: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذا فضل التوحيد. ومن مات وهو يدعو من دون الله غيره دخل النار، أو أشرك بالله غيره دخل النار، هذا فيه الخوف والحذر من الشرك، أنه سبب لدخول النار بل سبب للخلود فيها، فإن دخول النار سببه الذنوب والكبائر والصغائر، لكن الشرك بالله يتميز عنها أنه سبب للخلود في النار. فمن يشرك بالله، إنه من يشرك بالله شيئا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار.